وخرج من خرج من أهل الفساد ليؤذي هؤلاء الشباب ويغير ما هم فيه ليأتي بالخراب. أيها العباد، يقول لنا ربنا سبحانه إن الله لا يحب المفسدين، ويخبرنا في هذا الحديث العظيم أنه حرم الظلم على نفسه، فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا. إذا اعتقد الإنسان شيئا فعمل بمقتضاه، فلينظر إلى حكم الشرع فيه، هل هو حلال أم هو حرام. إذا كان حلالا فليفعل ولا يؤذي غيره، إذا كان حراما فلينتهي عما يفعل ولا يؤذي خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. قد توجد المصلحة في شيء ويكون من وراء هذا الشيء مضرة أعظم من هذه المصلحة، فلا داعي لها. قد يخرج الإنسان ليحقق 100% مما يبتغيه، فيحقق جزءا منه، هذا حسن، وليفاوض على الباقي لعل الله سبحانه أن يغير إن علم في النوايا الخير. ويجتهد الناس، وكل إنسان له اجتهاده، ولكن لا تحجر على غيرك، لا تفرض رأيك على غيرك، اسمح لغيرك بأن يقول. ورحم الله الشافعي حين كان يقول: كلامي خطأ يحتمل الصواب، وكلامك صواب يحتمل الخطأ. لا تجعل نفسك أنت المصيب 100%، ولكن اسمع رأي غيرك. لا يفرق بعضكم بعضا، لا يفل بعضكم بعضا، لا يطعن بعضكم بعضا في ظهره. اجتمعوا على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الإعمار وعلى الإصلاح، لا على الخراب ولا على الفساد. اجتمعوا على الحق وعلى المطالبة بالحق، بالمسالمة وليس بالأذى وليس بالخراب. ما الذي تستفيده البلاد من إحراق الدور ومن خراب المحلات؟ ما الذي تستفيده؟ إنه خراب سيدفع ثمنه الشعب من ضرائبه يوما من الأيام، سيقول: أنتم السبب في هذا الذي حدث. أيها المسلمون، فيكم من يقول: نغير بالقوة، وفيكم من يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وفيكم من يقعد وفيكم من يخرج. لا تختلفوا، فليأخذ أحدكم بما أداه إليه رأيه واجتهاده، وليتق الله سبحانه، وليعلم أن الله سائله ومحاسبه: لما فعلت هذا؟ هذا الذي يخرج على الناس بالسيف وبالسلاح ليقتل ويخرب ويدعي أنه ينصر حزبا أو غيره، على أي دين هذا الإنسان؟ أهو على دين الإسلام؟ أما علم أنه راجع إلى الله سيسأله عمن قتله بالرصاص الحي بغيره من السلاح؟ هذا البلطجي الذي خرج على الناس لأن الناس دفعوا له مالا ليحرق أو يقتل أو يخرب، ما الذي استفاده هو؟ مال قليل، وبعد ذلك يزول هذا ويأتي يوم الحساب. أبى الله عز وجل أن يقر الظلم لكل ظالم نهاية، لكل وقت غاية. سيأتي الفرج على العباد مهما طال الظلم عليهم، ولكن لا تكن من المخربين ولا مع المخربين. حين ترفع صوتك ارفع صوتك مطالبا بدين الله سبحانه، مضالبا بالحق بالعدل الذي يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تكن ظالما مع من يظلم، لا تصم أذنيك عما يقوله غيرك، ولكن اسمع، خذ وأعطي في الكلام، ولا تكن تريد أن تعطي فقط، ولكن استمع لغيرك واستمع للنصيحة. احذروا أيها المسلمون من الخراب والتدمير والتخريب ومن اندساس المخربين. اليهود في شرقنا والجيش الأمريكي بأسطوله في البحر الأبيض، ما الذي يريدونه؟ يريدون أن يتدخلوا في البلاد، أن يخربوا البلاد. من الذي يرسل؟ من يدس على الناس من يخرب فيهم؟ إن شعبنا شعب طيب، ليس شعبنا الذي يريد التخريب ولا الإحراق، ولكن يندس بينهم من يفعل ذلك. فلا تسمحوا لهؤلاء. التفاوض والكلام الطيب خير من الرجم بالحجارة والضرب بالسيوف. أيها المسلمون، اجتهد الشباب فخرجوا، وبقي من بقي يحرس الديار بالليل وبالنهار يحرس. ولولا من بقي لشاعت الفوضى بداخل الأحياء، ولتستولى المجرمون عليها. فيحمد للشباب ما فعلوه، أن حافظوا على البيوت، أن حافظوا على الشوارع، جزاهم الله خيرا. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الراوي وذكر ثالثة وهي وعين غضت عن محارم الله، عين لم تنظر إلى ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، أعين لا تمسها النار. حرستم بيوتكم ووفقكم الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك، فليكن الحراسة لتأمين الناس ليس لترويعهم. تقف تحرس بالليل، إياك أن توقف الناس لتفتشهم، حتى وإن كانت نيتك أنت نية سليمة، فقد يقف من المجرمين من يفتش الناس ليسرقهم. لا تفتش أحدا، من الذي أذن لك بذلك؟ إن الله لم يأمرك بذلك. إذا وجدت ما ترتاب فيه افعل، أما ما عدم الريبة فليس لك أن تفعل. لا تروع الناس، يأتي من يصلي إلى الفجر فيخاف أن ينزل من بيته، لأنه يجد من يشهر عصيه أو سيفه أو سلاحه حتى ولو بنية حسنة، فيخاف الناس أن ينزلوا إلى الطريق. احذر أيها المسلم، إذا كنت تقف بالليل وتبتغي الأجر من الله سبحانه، لا تروع ولا تخوف أحدا من الناس، وكن مبعثا للطمأنينة بين الناس. أعطوا الطريق حقه، غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذه حقوق الطريق التي قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال إن أبيتم إلا الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. من الظلم إساءة النية في الغير، تخوين الناس بعضهم بعضا، أنت لست معنا إذن أنت علينا، أنت خائن، أنت كذا. لا لا لا، لك اجتهادك وتؤجر عليه إن شاء الله، ولغيرك اجتهاده ويؤجر عليه. فليكن الجميع على منع الظلم بحسب قدرتهم واستطاعتهم واجتهادهم في ذلك، ليكن الجميع على منع التخريب في البلاد، فإنك لا تدري ما الذي يؤدي إليه التخريب بين العباد. لو حدثت مجاعة في بلد، ما الذي يصنعه الناس بعضهم مع بعض؟ نحذر المسلمين من أن يمد أحدهم يده على ما لا يحل له من أموال وغيرها. احذر أيها المسلم، حتى لو رأيت المال أمامك مفتوحا خزائنه، احذر أن تمد يدك إليه، فإن الله سائلك ومحاسبك عليه. لا تمد يدك إلا على وجه الحراسة والتأمين لهذا المال. سمعنا في الأيام الماضية من يذهبون إلى أماكن ويريدون كسر الخزانة التي فيها، وقد شر فيها من يحميها، فوقف بعض إخواننا جزاهم الله خيرا يدافعون عنها حتى سلموها إلى الجيش الذي يريد فتحها وأخذ ما فيها. إنها أموال الموظفين، إنها أموال الشركة، إنها أموال الناس، لماذا تخربه؟ لماذا تأخذ ما لا يحل لك؟ والله سائلك عنه. إياكم والغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قد غل الكثيرون من الناس قبل ذلك حكاما ومحكومين، قد غلوا وسيأتون يوم القيامة بهذا الذي غلوه يسألهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، على رقبته شاة تيعر، على رقبته رقاع تخفق، على رقبته صامت، فيقول يا محمد أغثني، صلوات الله وسلامه عليه، يقول: لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. رجل كان على الغنائم حارسا عليها، وكان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو مولا له، فإذا بالرجل يأتيه سهم فيقتله، قال الناس هنيئا له الشهادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتتوقد عليه نارا، تشتعل عليه نارا. حرم الشهادة بأنه سرق شملة. كم يسوى ثمنها هذه الشملة؟ إنها قطعة قماش يشتمل بها الإنسان، يلبسها كالملاءة، وكم ثمنها؟ 10 جنيهات أو دون ذلك، دخل بها النار والعياذ بالله، وحرم الشهادة من أجل ذلك. أيها المسلمون، أخلصوا النية في كل أعمالكم، فإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك، يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي يعمل شيئا فليستحضر النية أن يكون هذا العمل ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله. أحسنوا النية، أخلصوها لله، أحسن العمل، ليكن العمل عملا صالحا، ليكن ما يشجب الإنسان من أشياء بصوته لا بسلاحه. ثم على المؤمن أن يكف عن المحارم. احذروا سفك الدماء، احذروا سفك الدماء. هؤلاء الذين يقتلون برصاص الحي، لعنة الله على الظالمين، إنهم ملعونون عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا القاتل الذي يقتله غضب الله عليه ولعنه، طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما. ماذا يريد الإنسان بعد ذلك؟ بعدما لعنه الله وطرده من رحمته وأعد له العذاب العظيم. احذر من أن تقتل مسلما مسالما لم يرفع عليك سلاحا، لم يفعل معك شيئا غير أنه تكلم بلسانه. القتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح. لا يزال معنقا، سير العنق يعني السير الذي هو وسط، سير بطيء، سير وسط، أهو يسير في الطاعة، يسير على الخير، لا يزال يسير، قد يذنب مرة، قد يحسن مرة، ما لم يصب دما حراما، ما لم يسفك دما. يقتل نفسا مؤمنة، يقتل نفسا بغير حق، مؤمنة أو غير مؤمنة، بغير حق، إذا سفك الدم قال بلح، سقط في الهاوية ولم يجد من يرفعه. من يريد أن يكون على ذلك؟ ومن الذي ينجيك من غضب الله سبحانه تبارك وتعالى إن وقعت في ذلك؟ أيها الإنسان الذي يشهر سيفه ويحمل سنجته ويسير يروع الناس، ماذا تريد من ذلك؟ تريد نار جهنم؟ الدنيا وإن استمتعت في ذلك فإن متاعها متاع قليل قليل، أما الآخرة فهي دار الحياة الدائمة، إن الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها المؤمنون، إنها أيام صعبة شديدة، يجتمع الناس ولهم مطالب، ولا بد وأن يكون الذي يطالب بالشيء يكون شيئه شيئا مشروعا، طالب بالعدالة، طالب بالحق، طالب بأعظم شيء بإقامة شرع الله سبحانه. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إياك أيها المسلم أن تخرج تحت عصبية جاهلية، تحت راية عمية لا تدري ما الذي تريده فتسأل عنه يوم القيامة فإذا به هباء ولا شيء فيه. طالب بدين الله سبحانه، بإحقاق الحق الذي يريده الله، بالعدل بين الخلق، واحذروا من الظلم. قال ربنا إني حرمت الظلم على نفسي، حاش له أن يظلم، ولكن يقول إذا كنت أنا أمنع نفسي من الظلم، وكل شيء يملكه سبحانه، فكيف تتظالمون أنتم فيما بينكم؟ لا يظلم بعضكم بعضا، ليعذر بعضكم بعضا، ليأخذ بعضكم بأيدي بعض، ليكن المحاورة بين الناس بالقول، بأصواتهم، بقلوب حاضرة تريد التوفيق للخير والرضا لله سبحانه تبارك وتعالى. لا يكن الأمر إقرار الشيء بالقوة وبعلو الصوت وبالسيف وبالرصاص. أيها المؤمنون، إنها أيام صعبة شديدة، فاحذروا من الوقوع في مخالب الشيطان، احذروا من الوقوع في النار، احذروا من تخوين بعضكم بعضا، أكثروا من الدعاء لعل الله عز وجل يرفع عن العباد البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن ربنا سبحانه أنه يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أطلبوا الهدى من عندي أنا ادعوني أستجب لكم، أطلبوا الهدى من كتاب ربكم، من سنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. كم رفض الناس ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم شوهوا الإسلام بأقوالهم وفعالهم، وبالسماح لأهل الباطل من الكفار والملحدين بأن يسمموا أفكار الناس وأن يرفضوا شرع الله سبحانه. كم فعلوا بتكميم أفواه الدعاة المصلحين الذين لا يريدون إلا الخير وإلا وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا بأقوال أهل الباطل والإلحاد يدعون إلى الفجور، يدعون إلى السفور، يدعون إلى المعاصي، كم تسمعه يريد الحكم المدني، وأين حكم الله سبحانه؟ حكم مدني معناه رفض حكم الله سبحانه، يعني لا يريدون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من الناس من لا يفهم ذلك فيقول ويظن أن حكما مدنيا معناه عدالة. منذ متى والناس يعدل بعضهم مع بعض؟ إن عدالة الناس ما هي إلا عدالة ظاهرة، الذي يقرأ يعرف ذلك تماما. اقرأ وفتش تعرف كيف يظلم الناس بعضهم بعضا تحت أسماء جميلة. كم ظلم الناس تحت أسماء العدالة، الحرية، التكافل الاجتماعي، التأمين على الحياة، التأمين على المصائب، كم ظلم الناس. والكلام لأهل التخصص في ذلك، تقرأ كتابا عن التأمين وفوائد التأمين وما الذي صنعه مع الناس ومن الذي استفاد منه، لعلكم لا تعرفون. ولكن أهل التخصص يقولون، هذا رجل ألماني يعمل مقارنة ويصل في النهاية أن المستفيدين من التأمين 2.9 فقط من إجمالي 100% ممن يشاركون فيه. 2.9 ممن ابتلي بالمصائب وقدروا أن يأخذوا حقهم، 3%، و97% لم يأخذوا شيئا. إنهم يضعون قوانين واسعة فيها أشياء خفية ثم يوظفون من الناس من يدافعون عن شركات التأمين ضد أصحاب المصالح، ضد أصحاب المصائب، حتى لا يأخذوا شيئا. الإسلام يأتي بالتأمين التكافلي التعاوني الذي يظل الجميع، ولكن الناس لا يعرفون. الرجل يقول استطلع آراء مجموعات كبيرة ممن أمنوا على أنفسهم، فوجد 55% يقولون لم نستفد منه شيئا، وجد 25% قالوا ضرره أكبر من نفعه، لم يجد إلا 20% الذين قالوا لا ندري، دخلنا كما دخل الناس. أي فائدة من وراء ذلك؟ إنها مظلة. يقولون من حدثت له مصيبة من المصائب نحن سنفعل ونحن سندفع، ولكن المكسب الأكبر في جيوب هؤلاء. إنه الفرق بين شرع الله عز وجل الذي يطبق العدالة على الجميع وبين ما يجعله الناس بأقوالهم وأفعالهم وشرائعهم. شرع الله الذي يقام على الرجل وعلى المرأة، على كل إنسان أساء، لكن القانون الوضعي الذي يتغاضى عما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا درست شيئا من ذلك تجد حين يشرع الإنسان لنفسه ينظر إلى مصلحته وإلى هواه، مصلحته وهواه. أليس هذا في القانون؟ أن الرجل إذا زنى في بيت الزوجية كان من حق المرأة أن تزني أيضا ولا عقوبة عليها. هل تتخيل ذلك؟ إنه القانون الوضعي، القانون الوضعي الذي يجعل العقوبة تكون على الرجل 6 على المرأة 2. ما الذي فرق بين هذا وهذه؟ والجريمة واحدة. إنه تفكير البشر وواضع هذه القوانين. إنهم الناس حين يتركون شرع الله الذي يقودهم هو الهوى وهي المصلحة لكل إنسان منهم. كم فصلت قوانين من أجل رجال الأعمال حتى يباع كيلو اللحم ب100 وتباع فدان الأرض ب1. أليس هذا الذي يصنعه البشر؟ إنهم البشر. كمموا الأفواه حتى يفعل كل منهم ما يشاء، وستقرؤون الفضائح في خلال الأيام القليلة المقبلة عن إذا تحكم الإنسان ما الذي يصنعه. ولكن مع ذلك نقول ينبغي أن نطالب جميعا بشرع رب العالمين سبحانه، لا يمين ولا يسار، ولكن شرع الله سبحانه الواحد القهار، شرعه الذي يحقق العدل بين الخلق. حين تطالب بشيء فليكن ما تطلبه موافقا لشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. أيها المؤمنون احذروا من أن تكون المناقشات بالهوى، بالعصبية، بالغالبية. نحن أكثر يبقى كلامنا صحيح، يكن الكلام له ميزان، الميزان ميزان الشرع الذي لا يدور ولا يظلم أحدا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك، واسمع للآراء وحاور لعل الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل مخرجا من هذه الأزمة التي فيها العباد والبلاد. سلوا ربكم سبحانه: اللهم إنا نسألك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك إلهنا إله واحد لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، لا إله إلا أنت الحي القيوم، نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أن تغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسألك أن ترفع الغمة والمقت والبلاء عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أهلك أهل النفاق والشرك والفساد، اللهم أهلك أهل النفاق والشرك والفساد، اللهم أهلك أهل الشرك والنفاق والفساد، اللهم انشر رحمتك على العباد، اللهم ألف بين القلوب، اللهم استر الذنوب، اللهم اكفنا شر العيوب، اللهم أمن خلقك وعبادك يا رب العالمين، اللهم أحق الحق وأظهره بفضلك يا رب العالمين، اللهم أرنا وأر العباد جميعهم الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا أعنا ولا تعن علينا، ربنا أعنا ولا تعن علينا، ربنا أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين، ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وارفع البلاء عنا، اللهم أهلك أهل الشرك والفساد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنزل علينا بركات من السماء، اللهم أنزل علينا بركات من السماء، وافتح أبواب الرزق لخلقك جميعهم، اللهم أمننا في بلادنا وفي بيوتنا، اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لذلك يا رب العالمين، ومن أراد الإسلام وأهله بشر فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أنت الذي تعين وأنت الذي تنصر وأنت القائل إن تنصر الله ينصركم، فانصر عبادك المؤمنين الذين يبتغون شرعك ودينك، الذين يرفعون دينك وكتابك وسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.